الصوت بالتسبيح بعد الفريضة سنة مثل مشروعية رفع الصوت بالتهليل؟ الذكر بعد الصلاة يستحب رفعه، الذكر عقب الصلاة يسن رفعه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس مكتوبة، فهي مكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إن انصره إلي إذا سمعته. قال ابن عباس لا كنا لا يهجر صلاة رسول الله بالتكبير، يسمعونه إذا كانوا عند أبواب الصبيان يسمعونه ويعرفون أنهم انتهوا من الصلاة. فاسمنا رفع الصوت بالذكر من قصبة لا إله إلا الله لا شريك له ملكه ولا حول ولا قوة إلا بالله قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله رسول له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي عنك ولا ينفع ولا جد منك جد. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 كلها يستحب رفع الصوت بعد الصلوات الخمس، ويزيد في الفجر تكرار 10 مرات لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء بعد الفجر وبعد المغرب زيادة. فجرها بعد السلام وبعد الصلاة إلى الناس إذا كان إماما 10 مرات بعد قوله استغفر الله 3 اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. كل هذا مستحب ويرفع الصوت به كما كان يرفع به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الناس يحتاجون إلى التنبيه والتعليم والتذكير، إذا رفع الصوت بذلك ذكر الناس ونبه ذلك حتى يتشاركوا يشتركوا في ذلك ويتعاونوا في ذلك. وبعض الناس يظن أن هذا غير مشروع لجهله ولأنه عاش في بيئة لا ترفع فيظن أنه غير مشروع، والسنة رفع الصوت بذلك رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج، حيث يسمعه من حول الأبواب يسمع أصواتهم حتى يعرف أنهم سلموا من الصلاة، هذا هو المشروع. لا يكون سرا بينه وبين نفسه، بل يكون في جميع الأوقات الخمسة، لكنه يزيد في الفجر والمغرب تكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء 10 مرات زيادة على ما هو معروف في الصلاة الأربع الأخرى من الصلاة الأخرى الظهر والعصر والعشاء. فإن السنة بعد السلام للإمام المنفرد والمأمومين أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا مشروع للجميع الرجال النساء الإمام المنفرد والمأمومين. ثم بعد ذلك ينصرف الإمام على الناس ويعطيهم وجهه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، وهكذا المأموم هكذا المنفرد يقول هذا الذكر بعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير رضي الله عنه كان يقول هذا، كان النبي يقول هذا إذا سلم عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال المغيرة كان إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومرادهما بعد قوله استغفر الله 3 اللهم أنت السلام. ولما اشتكى فقراء المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم ليس عندهم صدقات يصدقون كالاغنياء وليس عندهم عبيد يعتقون كالاغنياء، قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام الا ادلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صام فيما صنعتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون نبر كل صلاه 33. وقال في حديث أبي هريرة يقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي الحديث من قالها غفرت خطاياه وإن كان في زمرة البحر. هذا وعد عظيم وفضل كبير ينبغي المحافظة عليه رجاء هذا الوعد ورجاء حصول المغفرة مع الاستقامة على طاعة الله ومع الحذر من المعاصي. مرض في الفجر والمغرب لكن في سنة ضعف، وإذا فعل الإنسان حسن إن شاء الله، لأن سنده مقارب الحسن فيه لين، إذا فعل الإنسان لا حول ولا قوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.